ابوس عذراه قلبي شيش ليك يغدلك حواس ويز والهبال من الغربة ما صباح مبكر ليك ويقصار مهاميد بعد يطوال يا بلدي يا غالي ماني ناسيك يا بلدي يا غالي ماني ناسيك كي نتفكرك في البال ما تيبني مالو يا يا يا يا يا يا يا فرسان السحارة الراح بنقدو المشوار المحفل فيكم يستنى بصغار يتمشى ونهار يلا يا فرسان السحارة الراح بنقدو المشوار المحفل فيكم يستنى بصغار يتمشى ونهار يلا يا فرسان السحارة الراح بنقدو المشوار المحفل فيكم يستنى بصغار يتمشى ونهار أول جبلة والمحفل جبة الجبلة والمحفل جبة أو تلموا ناس المحبة وتلموا ناس المحبة أو الجبلة والمحفل جبة الجبلة والمحفل جبة أو تلموا ناس المحبة وتلموا ناس المحبة الجولة مع القصابة بالملح يلقون أشعار يلا يا فرسان السحرة للراح بنقدوا المشوار يلا يا فرسان السحرة للراح بنقدوا المشوار المحفل فيكم يستنى بصغار يتمشى ونهار يلا يا فرسان السحرة للراح بنقدوا المشوار المحفل فيكم يستنى بصغار يتمشى ونهار خيمة المبنية أقول الخيمة المبنية فيها الحراير محمية فيها الحراير محمية قربوا للخيمة المبنية قربوا للخيمة المبنية فيها الحراير محمية فيها الحراير محمية المرأة صبحة وعشية المجدودة تسبي للنار يلا يا فرسان السحرة بالراح بنقدوا المشوار يلا يا فرسان السحرة بالراح بنقدوا المشوار المحفل فيكم يستنى بصغار يتمشى ونهار يلا يا فرسان السحرة بالراح بنقدوا المشوار المحفل فيكم يستنى بصغار يتمشى ونهار مسدول عروسة من جحفة مزيان النقا والتحفة مزيان النقا والتحفة نزلوا العروسة من جحفة مسدول عروسة من جحفة مزيان النقا والتحفة مزيان النقا والتحفة هيو لها فريش الحلفة وزرابي رقم النوار يلا يا فرسان السحارة للراح بنقدوا المشوار يلا يا فرسان السحارة للراح بنقدوا المشوار المحفل فيكم يستنى بصغار يتمشى ونهار يلا يا فرسان السحارة للراح بنقدوا المشوار المحفل فيكم يستنى بصغار يتمشى ونهار القنونة في الشربة أحلى القنونة في الشربة وتعطي ذوق من عسل القربة تعطي ذوق من عسل القربة أحلى القنونة في الشربة أحلى القنونة في الشربة وتعطي ذوق من عسل القربة تعطي ذوق من عسل القربة الحمار عليها منصوبة وشكوى الحليب الأبطال يلا يا فرسان الصحراء للرحبة نقدوا المشوار يلا يا فرسان الصحراء للرحبة نقدوا المشوار المحفل فيكم يستنى بصغاري نشاو النهار